منذ سقوط الخلافة العثمانية ظلت هذه الأمة تتجرع القصص والآهات من عدوها، وما ذلك إلا بسبب بعدها عن دين ربها وذروة سنامه الجهاد. غير أن المخلصين من أبناء الأمة حاولوا جاهدين طيلة هذه الفترة أن يوقظوا هذه الأمة من سباتها، فبدأت الأمة تنبعث من مرقدها ودبت روح الجهاد فيها بعد غياب، وخصوصا في أثناء الجهاد الأفغاني والشيشاني. واستطاع هؤلاء المجاهدون بقيادة بعض العلماء الربانيين بدحر الاتحاد السوفيتي من أفغانستان والشيشان، وقامت الإمارة الإسلامية في أفغانستان بقيادة الطالبان طلاب العلم. غير أن العدو الصليبي الذي هيمن على المنطقة وعلى حكامها واحتل جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعجبه الأمر، فعمل جاهدا لإزاحة تلكم الدولة الناشئة ولطرد من فيها من المجاهدين العرب، تارة بالترهيب وتارة بالترغيب. ولكن محاولاته هذه باءت بالفشل، فعزم على احتلال أفغانستان لإسقاط الدولة الإسلامية فيها. وكانت مجازر اليهود في تلك الفترة ضد المسلمين في فلسطين قد بلغت ذروتها، فكان لابد من رد استباقي يقلب حسابات العدو ويربكه. فكانت غزوة منهاتن، وأعلنها إمام الكفر حربا صليبية، وجاء بجنده إلى أفغانستان، فكان الابتلاء الذي أزاح الغمام وكشف المستور وقسم العالم إلى قسمين. فعلمت الأمة من هم أبناؤها الحقيقيون ومن هم أعداؤها الذين يطعنوها في ظهرها، وعلمت حقيقة تلك الأنظمة التي ساهمت في إسقاط بلاد المسلمين في يد أعدائها. ثم ما لبث هذا المغرور أن احتل العراق للاستحواذ على ثرواتها وإذلال المسلمين فيها وتحقيق حلم إسرائيل في وطن من النيل إلى الفرات. فخاض جند التوحيد القتال في سبيل الله ضد جند الصليب، واستعرت المعارك وحمي الوطيس، وتوالت نداءات قادة الجهاد للمسلمين للنفير لأرض الجهاد، وخصوصا للعلماء للمشاركة في دفع العدو الصائل على الأمة. فظهرت حقيقة كثير من منتسبي الدعوة والإصلاح الذين ما لبثوا أن بدلوا وغيروا وفرطوا. وكان من أشد المعارك التي خاضها المجاهدون المعركة الإعلامية، معركة القلوب والعقول. فالمجاهدون يريدون الأمة أن تصطف وجها واحدا في معركتها الحقيقية ضد الحلق الثلاثي المكون من اليهود والصليبيين والحكام المرتدين. وعدوها يريدها أن تعيش في التيه وأن تسكت عن المجازر التي تحدث لها، وإن كان لابد لها أن تقاوم مشروعه الحاقد فليكن بما حدده هو من وسائل انهزامية، لا بالوسائل الشرعية التي يرضاها لنا ربنا. فجيش لهذه الغاية الحاقدة جيوشا من القنوات والكتاب والعلماء يكون دورهم تشويه صورة المجاهدين في كل مكان وبكل الوسائل الخبيثة. فلعب علماء السوء ممن باعوا دينهم بدنيا غيرهم الدور الأكبر في صد الناس عن الجهاد ونصرة المستضعفين، فصوروا المجاهدين على أنهم مجموعة من التكفيريين الذين يحملون فكر الخوارج، والتفجيريين الذين لا يراعوا حرمات المسلمين ولا يزنون مصلحة ولا يقيسون مفسدة، وزعموا أنهم يفتون بأهوائهم وأنهم يسبون ويكفرون العلماء. فبدلوا من أجل تلك الغاية النصوص وغيروا حقيقة الدين ولبسوا على الأمة أمرها. فمنهم من زعم أن هذا ليس وقت جهاد وإنما هو وقت تربية وتصفية، ومنهم من زعم أن طواغيت العرب هم أولياء أمور شرعيون وأن الجهاد إنما منوط بهم، هم من يقرر متى تدافع الأمة عن دينها وعرضها ومقدساتها. والأعجب والأغرب ممن يدعو أعداء الأمة لفتح باب الجهاد لقتال أعداء الأمة. وكان مما أثاره هؤلاء أن المجاهدين ليس عندهم علماء، وأن المجاهدين وأنصارهم يأخذون فتاويهم عبر الإنترنت، وأنهم ليس لهم سلف في أقوالهم ولا انضباط بقرآن ولا سنة في فعالهم. وفي كل واقعة ونازلة كان المجاهدون يتصدون لهؤلاء، فيردون عليهم ويفندون حججهم ويدعونهم إلى المناظرات، إلا أنهم كانوا دائما يلوذون بالفرار. بل حتى كثير من العلماء المستقلين العاملين المخلصين الذين لم تعدمهم الأمة في وقت من الأوقات كانوا دوما لهؤلاء بالمرصاد، فألفوا المؤلفات وفندوا الشبهات ونسفوا التراجعات ودعوا هؤلاء وأمثالهم إلى المناظرات. ومنهم من ذهب لأبعد من هذا كأمثال الشيخ عبد الكريم الحميد فك الله أسره، الذي دعا هيئة كبار العلماء في الجزيرة إلى المباهلة حول الجهاد في جزيرة العرب أمام جمع من الناس ولو أمام الكعبة. وهذا نص الصيغة التي وضعها الشيخ للمباهلة في كتابه المشايخ الجدد ودعوتهم إلى المباهلة. اللهم إن كان من قام من أهل هذه الجزيرة بما سموه الجهاد في سبيل الله مما فعلوه هنا وما ذهبوا إليه في العراق وأفغانستان حقا يرضيك، وأنه امتثال لأمرك وأمر رسولك صلى الله عليه وسلم، فأهلكنا عاجلا غير آجل. وإن كان فعلهم هذا إرهابا وفسادا وأنهم خوارج ويقصدون قتل المسلمين ودسائس من بعض الدول الأجنبية المعادية، فأهلك عبد الكريم الحميد. غير أن آل سعود الذين اتسع صدورهم للصليبيين وأذنابهم ضاق صدرهم بهذا الشيخ العابد فألقوه في السجن وهدموا مسجده، وحسبنا الله هو نعم الوكيل. فشاء الله أن لا يأبه المسلمون بفتاوى علماء السلاطين والمرجفين والمخذلين، بل لبوا داعي الله ونفروا إلى ساحات الجهاد. ومرت الأيام وبدأت ملامح النصر تلوح في الأفق، وكسرت شوكة أمريكا ومن معه من العملاء الخائنين حتى اضطروا للاعتراف بهزيمتهم، فكانت البشريات والفتوحات والكرامات، فاستعادت الطالبان قوتها في أفغانستان وفرضت سيطرتها على أكثر من نصف البلاد، وأسست دولة العراق الإسلامية، واندحر الاحتلال الصليبي في الصومال، وفتحت جبهة المغرب الإسلامي، واستوى الجهاد فيها على سوقه، وتبع ذلك جزيرة العرب، والآتي أدهى وأمر على أعداء الله إن شاء الله. فبدأت الأمة تشعر بالعزة بعد سنين طالت من القهر والظلم التي أذاقها إياها الحكام المرتدون. وما كان هذا ليحدث إلا بفضل الله، ثم بفضل صبر وجلد تلك الطليعة المقاتلة التي أيقنت أن النصر إنما هو من عند ربها، وأن طريق ذات الشوكة هو طريق التمكين وتحكيم شريعة رب العالمين. والذين تقدمهم علماؤهم حاملين لواء لا إله إلا الله، رافعين لراية نظيفة نقية لم تتلوث بملل وطنية ولا مذاهب بدعية ولا أفكار انهزامية، فأعلنوا براءتهم من طواغيت العرب والعجم، وقاتلوا الصليبيين ومن وقف في صفهم التزاما بأمر ربهم، وحتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فسكبوا لمبادئهم دماءهم وأرخصوا في سبيل الله ذلك أموالهم ودفعوا ضريبة قول الحق، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يتراجعوا. ونحن إذ نستعرض بعض علماء الثغور والذين أيدوهم ووقفوا معهم على بطش الباطل وظلمه، نذكر أيضا بعضا من كبار علماء الإسلام المعاصرين الذين استنار المجاهدون بفتاويهم في النوازل. فمن هؤلاء الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وأخوه الشيخ محمود شاكر رحمه الله، وهم من أجل علماء الأزهر الشريف. وقد أفتى الشيخ أحمد شاكر بردة الحكومات الحاكمة بغير الشريعة، وأفتى بكفر القضاء الوضعي وكفر القضاة الوضعيين في كتابه عمدة التفسير، وفي تعليقاته على تفسير الطبري، وكذلك له فتوى شهيرة ضد الإنجليز في بداية الخمسينات عند مقاومة المصريين لهم في منطقة القناة، جاء فيها: أما التعاون مع الإنجليز بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجامحة والكفر الصراح، لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأول، فما أشبه اليوم بالبارحة. الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله مفتي المملكة السعودية السابق، وله فتاوى متعددة في وجوب التحاكم للشريعة، ومنها رسالته المشهورة تحكيم القوانين التي أفتى فيها بكفر المحاكم الوضعية والحكام المبدلين لشريعة رب العالمين. تلميذه الشيخ العلامة حمود العقلاء الشعيبي رحمه الله، وهو من أكابر العلماء الصادعين بالحق في هذا العصر، وله تراث حافل في تأييد الجهاد والمجاهدين والحض على جهاد الأمريكان والروس وتأييد حكومة طالبان ومناصرتها قبل الغزو الأمريكي وبعده. ومن مؤلفاته رحمه الله كتاب القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار، وقد رد الشيخ فيه على مواقف حكومات الخليج التي استعانت بالأمريكان وأدخلت جيوشهم لجزيرة العرب، وبين خطورتهم وأهدافهم للاستيلاء على ديار المسلمين. وللشيخ رحمه الله تعالى تراث فقهي وافر من الفتاوى الجريئة الشجاعة، منها فتوى تأييد لما جرى في أمريكا من أحداث في 11 سبتمبر من تلاميذ الشيخ رحمه الله الشيخ علي بن خضير الخضير فك الله أسره، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ سليمان بن فهد العودة. وللشيخ رحمه الله ترجمة مفصلة موجودة في منبر التوحيد والجهاد بعنوان إيناس النبلاء بسيرة شيخنا العقلاء الشيخ العلامة المحقق محمد خليل هراس رحمه الله. وقد استفتاه الشيخ الظواهري في بيته بطنطا في 70، فأفتاه بردة النظام المصري ووجوب خلعه لمن يقدر عليه. الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله، حيث أفتى في تعليقه على كتاب فتح المجيد بكفر الحاكم بالقوانين الوضعية. ومن هذه القدوات والمنارات من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، فمن هؤلاء الذين قضوا نحبهم كما نحسبهم والله حسيبهم الشيخ المجاهد عبد الله عزام رحمه الله. هو الشيخ الشهيد كما نحسبه عبد الله عزام، استاذ الجيل في العلم والعمل، حصل على الماجستير والدكتوراه من الأزهر الشريف، وعمل مدرسا بكلية الشريعة بعمان، ثم نفر إلى أفغانستان فأسس هناك مكتب خدمات المجاهدين، وكان لفتاويه أعظم الأثر في نفير شباب الأمة، منها كتابه الذي عرضه على الشيخ ابن باز فوافقه عليه تحرير أراضي المسلمين أو لا فروض الأعيان. وقد خلف الشيخ رحمه الله تراثا علميا ودعويا ضخما مملوءا بالتحريض على الجهاد ضد الأمريكان واليهود والمحتلين لبلاد المسلمين. الشيخ الشهيد كما نحسبه أبو عمر السيف رحمه الله، هو الشيخ العالم العامل أبو عمر محمد ابن عبد الله السيفي رحمه الله، مفتي المجاهدين في الشيشان، شارك رحمه الله في الجهاد الأفغاني ثم في الجهاد الشيشاني في حربيه، وكان له دور في تحريض الرئيس الشيشاني زليم خان يندربي على إصدار عدة مراسيم لتطبيق الشريعة. أسس في الشيشان معهد القضاء الشرعي ومعهد حرس الشريعة ومارس القضاء، وساهم في تدريب القضاة، ثم أسس معهد الإمام الشافعي ورأس محكمة التمييز العليا في الشيشان. ومن إصداراته كتاب السياسة الشرعية وسلسلة محاضرات بعنوان العراق وغزو الصليب دروس وتأملات. الشيخ الشهيد كما نحسبه نظام الدين شامزي رحمه الله، من أكابر العلماء في باكستان، وكان من مؤيد الشيخ أسامة ابن لادن حفظه الله وأصدقاؤه، ووقع بالموافقة على الرسالة التي أصدرها وقدم لها الشيخ أسامة بن لادن حفظه الله بعنوان تحريض الأمة على الجهاد لتحرير الكعبة والمسجد الأقصى، رسالة من علماء المسلمين وقادة العمل الإسلامي. ووقع معه عدد كبير من علماء باكستان، وعندما بدأت نذور الحملة الصليبية على أفغانستان بمعونة الحكومة العميلة في باكستان، أصدر الشيخ شامزي رحمه الله فتواه الشهيرة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، جاء فيها لا يجوز شرعا بأي شكل كان لأي دولة إسلامية أو جيش إسلامي أن يشارك في الاعتداء على الإمارة الإسلامية في أفغانستان، كما لا يجوز لأي دولة إسلامية أن تمنح التسهيلات لاستخدام أراضيها وأجوائها من قبل أي دولة غير مسلمة، وهذا محرم شرعا تحريما مطلقا. وقال فيها أيضا: إذا قدم أي حاكم لدولة إسلامية مساعدة لدولة كافرة في عدوانها على الدول الإسلامية فإن على المسلمين خلعه شرعا من الحكم واعتباره شرعا خائنا للإسلام والمسلمين. إنني أعلن أنه إذا قام أحد بالعدوان على أفغانستان فإن الجهاد فرض عين شرعا على كل مسلم في الأرض لقتاله. انتهى كلامه رحمه الله. الشيخ الشهيد كما نحسبه مولانا عبد الرشيد غازي شهيد المسجد الأحمر بإسلام أباد رحمه الله. ولقد قتلت القوات الباكستانية العميلة الشيخ عبد الرشيد غازي وطلابه في المسجد الأحمر بعد اعتصامه فيه طلبا لتطبيق الشريعة الإسلامية في باكستان، وكان من بركات دمه رحمه الله أن استعر القتال في باكستان ضد الصليبيين وأعوانهم فشردت قطعانهم وقطعت إمداداتهم بفضل الله عز وجل. وقد أصدرت مؤسسة السحاب شريطا عن حياة الشيخ بعنوان إمام بحق موجود على موقع أرشيف الجهاد. الشيخ الشهيد كما نحسبه عبد الله رشود رحمه الله. عبد الله رشود العالم العامل المجاهد الذي قاتل في جزيرة العرب ثم هاجر للجهاد في العراق، وكان له عطاء متواصل في الجهاد بيده وقلمه ولسانه، فشارك المجاهدين جهادهم. ولقد عرض الشيخ رحمه الله على الشيخ ناصر العمر ومن لف لفيفه مناظرته في شرعية الجهاد في جزيرة العرب إلا أنه رفض. ثم قتل شيخنا رحمه الله شهيدا في العراق ونعاه أمير الاستشهاديين رحمه الله. الشيخ الشهيد كما نحسبه يوسف العييري رحمه الله جاهد الشيخ البتار رحمه الله في أفغانستان والبوسنة وجزيرة العرب، وقد فتح الله عليه في كلا العلمين العسكري والشرعي، فكان له في كل منهما دروس وتصانيف. وقد قتل شهيدا كما نحسبه على أيدي قوات آل سعود، وخلف ميراثا شرعيا وعلميا ضخما، منه كتابه الذي أخرجه بعيد غزوتي نيويورك وواشنطن المباركتين بثمانية أيام فقط بعنوان حقيقة الحرب الصليبية، رد فيه على من انتقد الغزوتين المباركتين وفند شبهاتهم، وعرضه على جماعة من العلماء فقروا ما فيه رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ أبو أنس الشامي رحمه الله. الشيخ أبو أنس الشامي العالم المجاهد الرقيق القلب السريع الدمع أحد الذين صنعوا بدمائهم الجهاد في أرض الرافدين. كان الشيخ رحمه الله المسؤول الشرعي لجماعة التوحيد والجهاد، وقد قتل رحمة الله عليه في محاولة تحرير أسرى سجن أبو غريب. وللشيخ مجموعة من الكتب والدروس موجودة في منبر التوحيد والجهاد. ومن العلماء الأحياء أمد الله في عمرهم الذين يشاركون ويؤيدون الجهاد سواء باللسان أو السنان بالرغم من بطش الباطل وظلمه. العلامة المجاهد مفسر القرآن الشيخ عمر بن عبد الرحمن فك الله أسره. الشيخ عمر بن عبد الرحمن فك الله أسره من أجل علماء مصر، ومن الذين يمثلون الوجه المنير للأزهر الشريف، فهو أشهر من أن نعرف به، فهو يمثل تاريخا عامرا بالجهاد والصدع بالحق. سجن لمرات وعذب وضرب وحوكم ثم هاجر ورابط في الثغور رغم ضرره، وجاهد بلسانه وقلمه وقيادته لإخوانه. ولقد تمكنت أمريكا عليها لعنة الله من أسر شيخنا، وطبقت عليه قانونا لم يطبق منذ الحرب الأهلية الأمريكية، حكم بمقتضاه قاض يهودي عليه بالسجن مدى الحياة، ومارس الأمريكان ويمارسون عليه أشد التضييق حتى الآن. الشيخ أبو الوليد الأنصاري العالم العامل المجاهد والمهاجر المرابط أستاذ المجاهدين ومربيهم ومفتيهم وقاضيهم، هاجر لباكستان إبان الجهاد ضد الروس، ومع مشاركته في الجهاد تلقى العلم على يد العديد من علماء باكستان. وللشيخ حفظه الله ترجمة كبيرة ذكر فيها سيرته في طلب العلم وشيوخه الذين نهل منهم، والعلوم التي برع فيها، وهي ترجمة بعنوان ترجمة خادم العلم وأهله، موجودة في موقعه موقع أكناف بيت المقدس. هاجر الشيخ مرة أخرى لأفغانستان إبان حكم الإمارة الإسلامية، ولا زال حتى اليوم في هجرة ورباط وجهاد وتصنيف وتدريس. ومن كتب الشيخ النافعة سل الحسام لإبطال دعوى لا جهاد إلا بإمام. الشيخ عبد الحكيم حسان أحد علماء جماعة الجهاد المصرية، وله تاريخ طويل في الهجرة والرباط والجهاد. اعتقل في مصر وعذب وصبر، تخرج من كلية التجارة ثم من كلية أصول الدين بالأزهر، وله مجهود علمي وتعليمي غزير، ومن إنتاجه كتاب التبيان في أهم مسائل الكفر والإيمان، وكتاب الجهاد في سبيل الله آداب وأحكام، ومجموعة كبيرة من الأبحاث الشرعية موجودة في صفحته على منبر التوحيد والجهاد. وما زال الشيخ وسط المجاهدين يعلمهم ويفتيهم ويقضي بينهم، نسأل الله أن يبارك فيه وفي علمه. الشيخ مولانا جلال الدين حقاني حفظه الله العالم العامل المجاهد المقاتل، وقائعه في الجهاد ضد الروس أشهر من أن يعرف بها. لما قامت دولة الطالبان بايع أميرها وأصبح من وزرائها، وله مدرسة كبيرة في ميرانشاه اسمها منبع العلوم، تعد قلعة من قلاع الإسلام والجهاد، إلا أنها الآن تحت الحصار. ولا زال حفظه الله رغم تقدم سنه وضعف صحته يشارك في الجهاد برأيه وتوجيهه، وأبناؤه من قادة المجاهدين. الشيخ محمد ياسر المشهور بأستاذ ياسر العالم العامل، تخرج من كلية العلوم السياسية في كابل ثم من الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وشارك في الجهاد الأفغاني وتولى الوزارة عدة مرات في حكومة المجاهدين، ثم اعتزل العمل السياسي لما دبت الفتن بين المجاهدين، وانشغل بتدريس العقيدة الإسلامية في إحدى المدارس الدينية في بيشاور. ولما قامت الإمارة الإسلامية في أفغانستان على يد الطالبان أعلن تأييدها، ولما بدأت نذر الحملة الصليبية على أفغانستان هاجر لأفغانستان وتولى النشاط الإعلامي للطالبان، وقد أجرت معه مؤسسة السحاب حديثا طويلا فيه عبر نافعة، وهو موجود على موقع أرشيف الجهاد. الشيخ أبو يحيى الليبي، الشيخ أبو يحيى الليبي العالم المجاهد الواعظ من المهاجرين المجاهدين المرابطين، هاجر لأفغانستان إبان الجهاد ضد الروس، ثم في عهد الإمارة الإسلامية، وألقي القبض عليه في باكستان في بداية الحملة الصليبية على أفغانستان، وسجن في قاعدة باغرام قرب كابل، ثم من الله عليه بالفرار من السجن ولحق بالمجاهدين، ولا زال حتى اليوم يجاهد ويعلم ويدعو. نسأل الله أن يبارك فيه وينفعه وينفع به. وللشيخ إنتاج وافر من الخطب والكتب والرسائل الرصينة، من ذلك كتاب التترس في الجهاد المعاصر، وكتاب نثر الجواهر في مناقشة المعترض على تفجيرات الجزائر، وكتاب التبديد لأباطيل الترشيد، وهو رد على ما يسمى بوثيقة ترشيد الجهاد التي روج لها الإعلام الكاذب على إنها تراجعات لجماعة الجهاد المصرية. الشيخ عطية الله الليبي، الشيخ عطية الله العالم العامل المجاهد المرابط، هاجر لباكستان للمشاركة في الجهاد الأفغاني، ثم هاجر لموريتانيا فنهل من فيض معين علمائها، ثم هاجر لأفغانستان مرة أخرى، وقد فتح الله على الشيخ في الدعوة للجهاد ونصرة المجاهدين وذب الافتراءات والشبه الموجهة لهم، ولا زال حتى اليوم في عطاء مستمر كالنحلة التي تأكل طيبا وتنتج طيبا. نسأل الله أن يبارك في جهده ويتقبل صالح عمله. الشيخ أبو عبد الله المهاجر من المهاجرين المرابطين المجاهدين، تخرج من الجامعة الإسلامية في إسلام أباد ورابط في أفغانستان، وأنشأ مركزا علميا دعويا في معسكر خلدن، ودرس في مركز تعليم اللغة العربية في غندهار، ثم بين المجاهدين في كابل ثم في هيرات. وللشيخ سلاسل علمية لا يستغني عنها طالب علم، وقد نشرتها مجموعة الأنصار البريدية على الإنترنت، منها سلسلة مسائل فقه الجهاد، وسلسلة خصائص أهل السنة والجماعة، وسلسلة حقيقة إيمان أهل السنة والجماعة، وسلسلة الحاكمية. وهذه السلاسل موجودة كلها في موقع أرشيف الجهاد. والشيخ واحد مشايخ القائد أبو مصعب الزرقاوي، وكان الشيخ أبو مصعب الزرقاوي رحمه الله يحبه ويحترمه جدا، نسأل الله أن يفك أسره، إنه على كل شيء قدير. الشيخ أبو حفص الموريتاني، الدكتور محفوظ ولد الوالد، العالم الشاعر الأديب المربي، شارك في الجهاد الأفغاني ضد الشيوعيين، ثم هاجر للإمارة الإسلامية في أفغانستان. شرع حفظه الله بعد موافقة الإمارة الإسلامية وبتشجيع من الشيخ أسامة بن لادن في تأسيس كلية الشريعة في قندهار، ولكن الحرب الصليبية على أفغانستان لم تسمح له بإكمال مشروعه. وللشيخ حفظه الله كتاب بعنوان العمل الإسلامي بين دواعي الاجتماع ودعاة النزاع، قدم له الشيخ أسامة بن لادن. الشيخ أبي مصعب السوري فك الله أسره، الداعية المجاهد المهاجر، المرابط المؤرخ السياسي الكاتب، العبقري صاحب القلم السيال، الصريح الصدوق، الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، والشوكة في حلوق الطغاة. هاجر فك الله أسره لباكستان وشارك في الجهاد ضد الروس، ثم هاجر لأفغانستان بعد قيام الإمارة الإسلامية فيها. وفي كلتا المرحلتين جمع الله له شرفي العلم والعمل، فدرب وخاض المعارك، وكتب وحاضر ودرس، وإنتاجه موفور مبارك كثير. ومن إنتاجه الوفير كتاباه الشهيران التجربة الجهادية في سوريا ودعوة المقاومة الإسلامية العالمية، وكتاب دعوة المقاومة الإسلامية العالمية لا يستغني عنه طالب جهاد، فهو كتاب حركي تنظيري منهجي حذرت منه مراكز مكافحة الإرهاب الصليبية، فحري للمسلم أن يقتنيه. وللشيخ دروس في شرحه متوفرة على شبكة الإنترنت. الشيخ ناصر بن حمد الفهد فك الله أسره من العلماء الصالحين كما نحسبه، ومن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق والجهاد في سبيل الله، وقد نصر المجاهدين كثيرا، وله عدة كتابات نافعة وتحريرات رائقة في مسائل مهمة، من كتبه التبيان في كفر من أعان الأمريكان. وقد قدم لهذا الكتاب الشيخ العلامة حمود العقلاء الشعيبي، والشيخ العلامة سليمان العلوان فك الله أسره، والشيخ العلامة علي بن خضير الخضير فك الله أسره، والشيخ ما زال ثابتا على الحق في السجن، وقد صح عنه ذلك برسائل أرسلها من خارج سجنه. الشيخ أبو محمد المقدسي، الشيخ عصام البرغاوي أبو محمد المقدسي، علم من أعلام الدعوة للتوحيد ومعاداة الباطل في زماننا هذا، وجبل من جبال الرواسي التي لم تركع للطاغوت ولم ترضى بحكم ظالم. وقد ابتلي الشيخ في سبيل دعوته كثيرا، وشوهت سيرته كثيرا، إلا أنه لم يزل ثابتا راسخا، لم يغير ولم يبدل ولم يتزعزع، نسأل الله له الثبات وحسن الختام. وللشيخ حفظه الله ترجمة كتبها أحد طلابه في كتاب بعنوان القول النرجسي بعدالة شيخنا المقدسي، وقد جمع في كتابه أكثر من 20 نقلا لعلماء وطلاب علم ثقات في الثناء على الشيخ المقدسي وعلى علمه وعقيدته. وللشيخ مجموعة من المؤلفات والمصنفات التي لا يستغني عنها طالب علم، موجودة في منبر التوحيد والجهاد. وللشيخ المقدسي تقدير وحب كبير عند المجاهدين وأنصارهم حفظهم الله. الشيخ أبو غتادة الفلسطيني فك الله أسره، الشيخ أبو غتادة الفلسطيني من الأعلام الشامخة والعلماء الموسوعيين، وممن نحسبهم والله حسيبه من الرموز الثابتة على الحق لا تهزها المحن ولا تزعزعها الزعازع. هاجر ورابط وألف وصنف وخطب وتصدى للبدع والأهواء وأهلها، ولطالما كشف عوارها وهتك أستارها، وفوق كل ذلك جهر بالحق الصراح في وجه الباطل المتبجح، وعرض حياته وأمنه ودنياه وأهله للخطر قربانا لكلمة الحق التي تراق في سبيلها الدماء وترخص في نصرتها المهج. والشيخ ما زال أسيرا إلى الآن في بريطانيا الصليبية. وللشيخ موسوعة كبيرة من الخطب الصوتية والسلاسل العلمية والوعظية والمؤلفات، والتي لا يستغني عنها طالب حق، وهي توضح صفاء ونقاء عقيدة الشيخ فك الله أسره، وهي موجودة في صفحته على منبر التوحيد والجهاد. الشيخ أبو بصير الطرطوسي حفظه الله، وهو من أعلام بلاد الشام ومن المشايخ الذين يؤيدون المجاهدين، وللشيخ موقع على الإنترنت يحوي دروسه ومؤلفاته، وهي مؤلفات عظيمة حري بالمسلم أن يستفيد منها. والشيخ لطالما نافع عن المجاهدين وعن العلماء الصادقين، ورد شبهات الخوالف والقاعدين، حتى أن الشيخ حفظه الله طلب مناظرة العبيكان المستشار في الديوان الملكي السعودي حول شرعية الجهاد في العراق وحكم الخروج على النظام السعودي، إلا إنه جبن عن ذلك، ولا تزال دعوة المناظرة مفتوحة إلى الآن. وقد أثنى الشيخ العلامة حمود العقلاء الشعيبي على الشيخ أبي بصير والشيخ أبي قتادة والشيخ أبي محمد، ونصح بقراءة كتبهم والتتلمذ على أيديهم، كما أثنى عليهم أيضا الشيخ علي الخضير وغير واحد من أهل العلم الثقات. الشيخ فارس الزهراني العالم المجاهد من أعضاء اللجنة الشرعية لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب فك الله أسره، تخرج من جامعة الإمام محمد بن سعود، علم أن العلم للعمل فأدى زكاته فأثر المكتبة الجهادية بكتابات ومقالات نافعة، نسأل الله أن يفك أسره. وقد طلب الشيخ مناظرة سفر الحوالي ومحسن العواجي حول شرعية الجهاد في جزيرة العرب، إلا أنهم لم يقبلوا عرضه. فهؤلاء هم علماؤنا الذين ضحوا بأغلى ما يملكون من أجل نصرة دينهم ومن أجل أن تحيا أمة تقول لا إله إلا الله. هؤلاء هم علماؤنا الذين اختاروا طريق ذات الشوكة وعلموا أن ضريبة ذلك أموالهم ودماءهم. هؤلاء هم علماؤنا الذين تركوا الدور والمجالس والقصور وفضلوا عليها جبال أفغانستان وكهوف مغرب الإسلام وصحارى الصومال وشوارع العراق. هؤلاء هم علماؤنا الذين باعوا أموالهم ودماءهم لربهم فربح بيعهم، نحسبهم والله حسيبهم. فيا أهل العلم، إن هذه المعركة ليست معركة المجاهدين وحسب، وإنما هي معركة الأمة جميعا. يا أهل العلم، إنه إن تهلك هذه العصابة من المجاهدين فلن تقوم للإسلام قائمة، وحاشا ذلك أن يحدث، فدين الله منصور بنا أو بغيرنا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لغوي عزيز. فأين أنتم يا أهل العلم؟ أين أنتم يا طلاب العلم؟ أين أنتم أيها المسلمون؟ ساحات الجهاد تناديكم.